في الحديث دليل على أثر البيئة على صلاح الإنسان وفساده، فبعض البيئات معينة على الطاعة وبعض البيئات معينة على المعصية.